الله، يعني في الإشارات واضحة، أنت بقى اللي ضرير. قال لك وحكاية بني إسرائيل ودخلوا وعملوا وقالوا والقثاء والبصل والتوم والزبق، قال له أهو ما سبكش كده، ما سبكش إيه، لكن أنت ما أيقنتش إن الأكل فتنة ده مشكلة، إنه ابتلاء دي مشكلة، إن المرأة أنت بص كنت بتخش السائز، بص بتدخل السم جسمك يوميا، يوميا على الله بسكوتاية كوباية الشاي باللبن، أنت خلصت، أنت خلصت، وتشتكي بعد كده من جسمك بالتقصير، ما أنت مدخل لي الصبح بسكوتاية حاجة خفيفة كده، والشاي شوية شاي عشان أعدل دماغي، واللبن طبعا عشان عظمي، خلصنا الكلام، أنت مت أصلا، بقيت اليوم أنت ميت، أنت بقيت يومك خلصان، بقيت يومك خلصان، وتتهم جسمك بالتقصير، معرفش كل لما آكل حاجة يجي لي حموضة، يا ده ما أنت طافح الصبح شاي بزفت، واكل بسكوت زفت، دايجستيف أصل هو بالحبة الزفت، خلاص؟ ولو شوجر زفت، فاهم؟ بس بعديها قمت بقى اما حموضه زي اللي خدته ابو 40، كنت بناقص 40 خدته عشان حياتك كرب انت اصلا. فما جه انا بقى بوقف الاكل هو انت، انا النهارده بقول لايف ولقيت واحده كاتبه لي في البتاع تحت هتلغي ايه تاني النهارده احنا استوينا، لا ما تستويش ياما، اللي انا كلامي اوبشنال، يعني انا كلامي في حياتك اختيار، اختيار، انا كلامي في حياتك اختيار، انا ماليش كلام، ماليش سلطة عليكي اصلا، انا ما بقول لحضرتك امنعي الزفت ده عشان حضرتك تخف بس، مات الكلام، مالكيش عندي حاجة ولا ليا عندك حاجة، سمعت الكلام ببساطة، ما سمعتيش ما تتبسطيش، شوفي بقى حاجة بيبسطك انا ماليش فيه. ايوة انت بتتهم، بتتهم جسمك بالتقصير ليه؟ الله، ما انت اتهمت ربك بالتقصير برضه، هو انت اتهمت جسمك بس، الله، ما انت ياما ما انت مش عاجبك حالك فاتهمت ربك بالتقصير، اتهمت جسمك بالتقصير، انت الوحيد السليم، انت الوحيد دماغك الوحيده السليمه، فاهم؟ انت جسمك مقصر معاك، انت لولا الجسم ده كان زمانك دلوقتي بقيت امبراطور روماني اصلا، اذا جسمك مقصر معاك، انت لولا صحتك كان زمانك دلوقتي عاديه المانش، رحت نصرت اهلنا في غزه، لكن انت صحتك تعبانه، انت ربنا خلقك عندك فتق في حجاب الحاجز وقصور في الدوره الدمويه الطرفيه، وجسمك صحيح من نوم الصبح اتجنن قال يهاجمك، ايه العبط ده؟ تصدق جسمك يهاجمك؟ يا عبيط يا عبيط، جسمك يهاجمك ازاي؟ ده جسمك، ده بتاعك، بيخاف عليك، خلايا جسمك بتخاف على نفسها اكتر منك اصلا، يعني جسمك يوم ما يقول لك كفايه هو طلب كفايه، امال النبي قال لك ان لبدنك عليك حقا ليه؟ الله، يعني بدنك هيطلب حاجه يقول لك اتخمت بقى نام، هتنام.